المؤذنين يؤذن اسم فاعل من الأذن مع الشدة والضيق يقال أذل بفتح الدال أذل أذل الرجل كما تقول ضرب الرجل يأذن كما تقول يضرب أذلا كما تقول ضربا ولذلك قال من باب ضرب أي حركة الماضي والمضارع والمصدر على حد الضرب ضرب يضرب ضربا أذل يأذن أذلا أي صار بضيق وجد اجعل إشارة على مفتك رجل الدلوغة راجل داموس أو هو مختار السحاب. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله لا تزال جهنم إلى آخره في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات فنثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب وكانت النار في غاية العمق والسعة حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. على شهر رحمه الله حضور ولا تزال جهنم أولا لفظ الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها من أهلها وهي تقول هل من مزيد جهنم تتكلم بأجل لسان وبأجل لغة بين مخارج الحروف ينبغي أن يفهم الإنسان عندما يقرأ النصوص لا يحاول أطلقا كلما يسمع وكلما يخبر رب سبحانه وتعالى أو رسوله على واقعه حتى يزعم إن الكلام لا يتم إلا بمخارج الحروف فهي جهنم تتكلم. وعلمنا بهذه الدنيا كما لا تكلم صفع الطعام والحصى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حجر لماذا نستغرب ونقول اذا اثبتنا الكلام لله يلزمنا ان نثبت له مخارج الحروف هذا تنفع او تسليم للقائلين من أهل الكلام بهذه الشبهة وهي شبهة من نفى الكلام. لو راجعوا النصوص لوجدوا إثبات الكلام لكثير من الجمالات. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كانوا يكتبون. انظر إلى رجليك ويديك تجد لها خارج الحروف وهذا الرب يخبر ان الايدي تتكلم ثم القيامه والارجل تتكلم باجل لسان وباجل لغه امور غيبيه الواجب الايمان والتسليم لا محاوله ادراك الحقائق والتعجيل حقق مع من هذا امر الغيب. هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى فيها، وهي تقول هل من مزيد؟ هكذا يخبر الله عن جهنم انها تتكلم تطلب المزيد، حتى وضع الرب العزه فيها رجلا، وفي روايه يضع عليها القدم فينتمي بعضها الى بعض فتقول قط قط. اما كيف يضع الرب سبحانه وتعالى رجله؟ وقبل ذلك كيف يوصف الرب سبحانه وتعالى بالرجل وبالقدم؟ الجواب: لو لم يثبت نفس صحيح وسريح من الله ورسوله عليه السلام والسلام ما تجرب أنا أبدا أن نصف الله بالصفات في هذه الصفات الخبرية. الصفات الخبرية سواء كانت ذاتية أو فعلية كلها إنما آمنا بها تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. الإيمان بأن لله وجها وله يدان السلطتان وله أصابع وله رجل وله قدم صفات ذاتية خبرية فقط، وإن شئت سلبية ونفسية. بمعنى لو لم يرد نص وخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يجزم فيقول هذا القول ولا يجوز. ولكن قال ما سبق: ما ليس علينا إلا الإيمان والتسليم، ولا سلامة إلا بالإيمان بهذه النصوص والتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يقول لا يليق بالله تعالى إثبات اليدين وإثبات الرجل وإثبات الأصابع وإثبات القدم وإثبات الوجه، لأن هذه أضعاف وأجزاء مستفيد المخلوق، يقال له أضعاف ويقال له أجزاء ويقال لها أطراف. إثبات هذه الصفات يؤدي إلى التشبيه، وما يؤدي إلى التشبيه مستحيل، فإثبات هذه الصفات مستحيل. هكذا يقررون أولئك الذين ابتعدوا كل البعد عن النصوص، فصاروا يقررون ويقعدون القواعد قواعد من عند أنفسهم. ما أنزل الله بها من سلطان لا تستند لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى قول صحابي أو سلفي، إنما قواعد قعدها الخلف بعد أن ظهر علم الكلام ودرست الناس اصطلاحا يسمى البلاغة، وتأثروا بفلسفة اليونان ومنطقهم، فعادوا هذه القواعد، وبهذه القواعد حاولوا القضاء على النصوص لئلا تصدق، ويقال فيها ظاهرها غير المراد. هذا إلحاد لآيات الله وإلحاد لأسماء الله وصفاته الواجب التسليم. إذا سلمت أن لله سبحانه وتعالى وجها كريما ويدان مبسوطتان لا تتردد في إثبات القدم وفي إثبات الرجل، لأن من باب واحد الصفات كلها من باب واحد تساق سوقا واحدا، ولا يجوز التفريق بين الصفات بأن تؤمن ببعضها إذا رأيت أنها متساقة حديا وترفض الصفات الأخرى دعوها أنها لا تجد بالله سبحانه وتعالى عدلا، وليس المعيار العدل. المعيار النص الخبر، خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. وتقول جهنم قد هذه اللفظة من فعل ورد فيها مضاد الآتي أب بالسكون أب أقل بالكسر والتنوين أب بالكسر بدون تنوين ثلاث مضاد أب أب بالسكون أب بالكسر بدون تنوين أقل بالكسر مع التنوين أي حسبي معناها حسب شكيل على الشارع رحمه الله لا تزال جهنم إلى آخره هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل وهذه صفة الفجر مجرى بقية الصفات الصفات الخبرية التي هي الإشكال عند علماء الكلام فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه دون تكليف دون أن يخطر بذلك عندما تتلفظ لفظة الرجل والقدم لا يخطر بذلك أدمك أو مع أنه لا ينبغي أن يخطر بذلك وجهك عندما تذكر وجه الله كما لا ينبغي أن يخطر بذلك السمع والبصر اللذين لك عندما تذكر لله سبحانه وتعالى السمع والبصر إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن جاءك خاطر من الأشاعرة والنابلسية وتلبيس منهم فذكر دائما قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله ولا في تشريعه ولا في وعده ووعيده في كل شيء والحكمه في وضع مثله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى فأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين انتبه للفتة والحكمة ولما كان مقتضى رحمته وعدل أن لا يعذب أحدا بغير دم وكانت النار في غاية الحزن والسعة حقق وعده تعالى فوضع فيها قدما الجد لأن هذه هي الحكمة لتسامح من الشارع القدر لأفعال الرب لأن الحكمة كذا دون أن يصدر من الله إشارة إلى ذلك ومن رسوله ولكن استنتاجا فيه نوع من الجرأة ولذلك لو عبر لعل يكون أخف ولعل الحكمة فرق بين أن تقول لعل الحكمة كذا أو أن تجزم فتقول الحكمة كذا وفي كل حال يمكننا أن هذا التصيد وهذا التكلف كان ينبغي أن نكف كما وقف السلف ولا نبحث هذا البحث لأن الله سبحانه وتعالى يعلم سابقا في السابق لأن جهنم عندما وعد لأن جهنم يعلم الله كيفية المد كيفية مد جهنم وكيفية مد الجنة مختلفة يعلم الله أزلا وكتب أنه سوف يضع قدمه عليها فتنزوي وتقول الأرض ليس معنى ذلك شيء تجدد بعد أن دخل أهلها وبقي فيها سعة تجدد الأمر بعد ذلك لا بل هذا كان معلوما لله لأن الله علم حكمة منه أنه لا يملأها في الداخلين ولكن يملأها بأن يضع قدمه عليها حتى تنزوي ويلتقي طرفها بطرف طرف آخر، هكذا يتم ملؤها. هذا شيء ظلم وكتب أزلا، وأسلوب الشارع رضي الله عنه ربما يوجب لا يدرك مراتب القدر أن ذلك أمر مجدد ولم يكن معلوما من قبل، ولكن تجدد ذلك وعند ذلك وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه عليها، وليس الأمر كذلك، بل وعد الله مثل الذلك. لكن علم الله وكتب اختلاف كيفية من كيفية من الجنة بأن يخلق خلقا آخر غير أهل الدنيا الذين دخلوا بأعمالهم أي بأسباب أعمالهم يخلق لها خلقا جديدا، فيدخلون الجنة وهم لم يفعلوا خيرا قط رحمة من الله. هذا كان معلوما لله ومكتوبا عند الله. كذلك كيفية من جهنم. بعد هذا نقرأ فنقول: والحكمة في وصف مثله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العنف والسعة، بقي فيها مكان. حقق وعده تعالى ووضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. الشيء الذي ينبغي أن يعلم طالب العلم أن هذا شيء لم يتجدد لله حكمه بعد دخول أهل النار، بل كان شيئا معلوما ومرسوبا عند الله أن كيفية مرئه هكذا يوضع القدم عليها. هذه النقطة ينبغي أن تكون نقطة دقيقة جدا. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها الذين دخلوها وهم من أهل الدنيا، ما كثر فيما أعطاهم وأوسع لهم. بعد ذلك ينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت ذلك في الحديث. وكما قلنا كذلك هذا الإجراء معلوم عند الله ومكتوب أزلا، ليس هناك شيء يتجدد بإذن الله تعالى، لم يكن معلوما من قبل. أن من مراتب القدر أن تعلم بأن الله علم كل شيء وكتب عنده قبل أن يخلق هذا الأرض، بل الله تسميته أنه الرازق أو الرزاق وأنه الخالق، هذا الاسم لم يتجدد في خلق الخلق وعطاء الرزق، بل هو الخالق قبل أن يخلق، وهو الرازق قبل أن يرزق، وهو المعطي قبل أن يخلق المعطى له ويخلق الله. هكذا ينبغي أن يعلم الأمر والشأن عظيم جدا بحق الرب تعالى، ولا ينبغي أن يقال سقط على المظلوم في كل شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخره،

وكلم نبيه وخاتم رسله محمد عليه الصلاه والسلام ليله الاسراء والمعراج، يتكلم الرب سبحانه وتعالى في اخر كل ليله اذا بقي الثلث الاخر، باعتبار هذه الافراد افراد الكلام صفه الكلام صفه الفعل، وباعتبار اصل الكلام صفه الذات، اي لم يزل الله متصفا بصفه الكلام سواء تكلم بالفعل او امسك عن الكلام اذا شاء ذلك، فهو موصوف بصفه الكلام، لم يعدم صفه الكلام، ولم تكن صفه الكلام يوما ما مستحيله على الله ثم تحولت من الاستحاله الى الجواب. وان قوله ونداءه سبحانه وتكليمه انما يكون بحروف واصوات، وخصوصا لفظه النداء اذا قيل فلان نادى فلانا لا يسمى النداء نداء الا اذا كان بصوت مسمع، واذا كان اذا كان متصرف في الكلام وفي القول قد يكون في النفس، ولكن النداء لا يتم ابدا عربيه الا اذا كان بصوت يسمعه المنادى. انما يكون بحروف واصوات يسمعها من يناديه ويكلمه، وفيها دلاله على الاشاعره في قولهم ان كلامه قديم وانه بلا حرف ولا صوت، ان بكسر كسر بعد القول في قولهم ان ليس بان ليس ان في قولهم ان كلامه قديم وانه بلا حرف ولا صوت. الاشاعره خالفوا اهل السنه وخالفوا اخوانهم المعتزلة وأتوا بالسلاح الجديد عند المعتزلة، إذا قلت الله متكلم يقول لك نعم الله متكلم، ما معنى متكلم؟ أي خالق للكلام، عدو صريح، ملحاد صريح، لا يتكلم. لكن الأشعري يقول لك الله يتكلم بقول ولكن كلامه ولكن كلامه ليس بحرف ولا صوت، كلام النفس وقديم. من انبأك بهذا من اين وهل يكون اثبات شرك الله لم يثبته بنفسه ولم يثبته له رسول بعد ذلك؟ مصدر التلقي هنا واحد الوحي، إما وحي يتلى وتعبد بتلاوتها القرآن، هو وحي لا يتلى ولا يتعبد بتلاوته لكن يجب العمل به السنة. غير هذين المصدرين وإن شئت غير هذا المصدر الذي هو الوحي لا يجب التحدث عن الله أبدا، لا نفيا ولا القول على الله بغير علم وبإثبات كلام النفس له ليس بحرف ولا صوت، بينما هو يخبر بأن هذا القرآن الذي أنزله ووصفه بأنه كتاب مبارك ووصفه بأنه هدى وشفاء أخبر أن هذا الكلام كلامه، إذ يقول الرب سبحانه وإن أحد من المشركين التجارة أجره حتى يسمع كلام الله. لو سألت أشعريا الكلام الذي سمعه المشركون وغير المشركين هل هو الكلام النفسي؟ هل الكلام النفسي يسمع؟ هل الكلام النفسي يتلى؟ أنا أضاف لا جواب لها، الجواب هكذا قال شيوخنا هكذا نقلنا، هذا جوابه.

طلب منه أن يذهب إلى الميضة فتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يدعو بالدعاء الذي لقنه النبي عليه الصلاة والسلام العام نفسه، والرسول يدعو له. هذا الحديث وذاك وغيرهما استنتج أهل العلم من ذلك كله مشروعية أو استحباب تقديم عمل صالح قبل الدعاء. لذلك يستحب أن يصوم المؤمنون إذا أرادوا أن يستسقوا قبل يوم الاستسقاء ثم يستسقون، وذلك أقرب للرجال. معد الشاهد من الحديث ربنا الذي ربنا الله الذي في السماء، هذا محل الشاهد، إثبات علو الله تعالى واستوائه على عرشه، وقوله هذا الحديث حسن رواه أبو داود وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. قال للصحابة في بعض الظروف ألا تأمنوني على الأموال على العطاء حتى لا أتهم بأني أفضل زيدا على عمرو، ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء. الله سبحانه وتعالى أمنه على الوحي، الوحي الذي هو الدين كله. إذا كان الله أمنه على الوحي يبلغ دينه إلى عباده ويهديهم إلى صراط مستقيم، فيجب أن يؤمن بكل شيء، بل إن الإيمان به عليه الصلاة والسلام اعتقاد أمانته وصدقه وفطانته وتبليغه، هذه من الصفات التي يجب الإيمان بها. ولا ينبغي تنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم رده. والحديث الذي قبله وأنا أمين من في السماء، أي أمين من في العلوم أو أمين من فوق السماء، وتلك الفوقية مفسرة بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وقوله صلى الله عليه وسلم هو قوله ومنه قوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش، هذه قطعة من حديث الأوعاد المعروف. والحديث في الجملة بعيد، لكن القطعة هذه من الحديث آخر الحديث الذي اختاره شيخ الإسلام وذكره هنا صحيح من حيث المعنى، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. في هذا الحديث جفت بين العلو وبين المعية، الله فوق العرش، وعرش الرحمن مخلوق عظيم فوق جميع المخلوقات، ليس فوق العرش شيء، منتهى هذه المخلوقات والعالم العلو، كل شيء من المخلوقات تحت العرش، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك، خلق العرش وخصه بالانتواء عليه. فالله سبحانه وتعالى لم يزل في علومه قبل خلق العرش وبعد خلق العرش، لأن العلو صفة ذاتية، العلو غير الاستواء، والاستواء على العرش استواء علو خاص، وهناك علو عام وهو علو الله تعالى فوق جميع المخلوقات كما يليق به سبحانه، وهو فوق العرش، وهو يعلم ما انتم عليه، اي هو معكم بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره وبجميع معاني الربوبيه. هذه المعيه معيه حقيقيه، وهي ليست معيه الذات، معيه العلم والسمع والبصر والتدبير، معيه عامه، هي معيه حقيقيه، كما ان معيه الذات للمخلوق حقيقيه. كونك بذاتك معنا في هذا المجلس معي حقيقي، وكون الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 95D/73900 وهو الشريط 21 من شرح العقيدة الواسطية. ثم تفسير الرضا بإرادة الثواب، تنقلات وتصرفات. المراد بالفرح ما يلزم من الفرح، وهو الرضا. الله رضي عن ذلك الرضا. ما الفرق بين الرضا وبين الفرح؟ ما وجد فرقا؟ خطا خطوه اخرى. قال لا، المراد بالرضا اجاده الثواب. كما قلنا لو قيل ما المراد باجاده الثواب؟ واجاده الفريق لله. إذا لو وفق يقول من أول وهلة يفرح فرحا يليق به، ويرضى رضاء يليق به، ويريد إرادة تليق به، وهكذا كل صفة تبقى في بابها ويقال فيها كما قيل للذي قبلها. الكلام في الصفات فرق عن الكلام في الذات، يعني هذه القاعدة التي قعدها علماء السلف. استنباطا من الكتاب والسنة، لا يقاب في الصفات كما لا يقاب في الذات. وكل ذلك نفي وتعطيل. الأشاعرة الذين أولوا الفرح والضحك والنزول والمجيء وقالوا مراد ذلك لازم الصفة لا الصفة، كلهم عقلوا ونفوا وحرفوا وتجادلوا على الله ولا يسلمون. لا يسلم أحد في عقيدته وفي دينه إلا إذا سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام بتلك ذلك السلام، السلامة في التسليم. ما الذي يجعلك هذا التعرف إذا قلت نزول يليق به، فرح يليق به، ضحك يليق به، سمع يليق به، بصر يليق به؟ أرحت نفسك وأرحت غيرك، ولكن إذا أبيت إلا أن تؤول تكلفت وكلفت غيرك، وقلت على ربك بغير علم وعلى نبيك بغير علم، هذا موقف خطير. الخلف الذين يمثلون في هذا الوقت الأشاعرة، لأنهم لهم الوجود الجمالي أكثر من غيرهم، وإن كانت المعتزلة موجودة، المعتزلة موجودة حيثما توجد الشيعة، وفروع الخوارج هؤلاء كلهم على طريقة الاعتزال، ولكن الثواب الأعظم من الخلف هم الأشاعرة. عن نصوص هذا الكلام فيجب التنبيه المسألة خصوصا اليوم. الكتب التي كنا نتحدث عنها حاشية البيجوري على السنوسية، حاشية البيجوري على جرة التوحيد، حاشية الدسوقي على أم البرانين، كلها اليوم في مكتباتنا تباع ومكتوب عليها كتب العقيدة. أبي أقول شاب صغير بالعنوان وهو لا يعرف ما تحت النار تحت الرمال، هو لا يعرف يعني. فيقرأ ما هذه العقيدة؟ يقرأ في السنوسية ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله، ويقرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ويعلم ماذا قال السلف في الآية، يقف بالاضطراب والاتباع. ذلك ننبه ان هذه العقيده بدات تنتشر او كانت تنتشر بواسطه بعض المدرسين، اما الان فقدت تنتشر بواسطه الكتب، فلينتبه شبابنا لهذا الخطر. قال الشارح رحمه الله: وكل ذلك نفي وتعظيم لفرحه ولله سبحانه، اوجبه ظن هؤلاء المعطلة بربهم. لكن ما الذي اوقعه في سوء الظن؟ الشبهة الرئيسية ليس سوء الظن، الشبهة الرئيسة انهم لم يفهموا من نصوص الصفات الا كما يليق بالمخلوق. هذا ما قاله والد امام الحرمين بعد التوبة، وكتب رسالة في توبته النصيحة التي وجهها لشيوخ الأشاعرة وشيوخ الشافعية، لأنه شافعي المذهب. قال: إن شيوخنا لم يفهموا من نصوص الصفات إلا كما يفهمون في المخلوق، ولما فهموها كما فهموا في المخلوق وقعوا بين أحد أمرين: إما أن يثبتوا ذلك المفهوم بأن يزعموا أن صفات الخالق كصفات المخلوق فيدعون بالتشبيه. هذا ما وقع فيه المشبهة. المشبهة اليوم وجود نادر، وقد يمثله بعض من فسر بتفسيرهم، والا طائفه قائمه بذاتها يقال لها مشبهه غير موجوده كالاشاعره. خاف الاشاعره ان يلحقوا بالمشبهين، قالوا: اذا كنا لا نفهم من هذه النصوص الا كما نفهم في المخلوق اذا يجب تاويلها. هذا ما اشار الى اشاره الجوهر في التاويل في بيته الذي اساء اليه الى الكتاب والسنه: وكل نفس اوهم التشبيه اوله او فوض ولم تنبيها. ترجمة التوحيد اللقباني يقول هذا الكلام، وهذا الكلام قد ينطني على صفات طلبة العلم: وكل نفس اوهم التشبيه اوله او فوض ولم تنبيها. وتدركون كيف أساء إلى نصوص الكتاب والسنة أدلى به باعتقاد أنه يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يوهم التشبيه إساءة إلى الكتاب والسنة. كتاب الله تبيان لكل شيء، بيان وتبيان ومبين وهدى وشفاء. كيف تكون فيه آية واحدة توهم التشبيه؟ إنما أتيت من حيث فهمك أيها المؤول، أتيت من سوء فهمك، وإلا فإن النصوص لا يمكن أن توهم التشبيه. النصوص التي يشير إليها قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: ينزل ربنا في آخر كل ليل إلى بكى الشمس الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له إلى آخر. عند الشاعر هذا الحديث يوجب التشبيه. لماذا؟ لأنه بين من النزول نزولا لائقا بالمخلوق، كالنزول من على الكرسي والنزول من على السيارة والنزول من على السلم بينها كذا. هذا الفهم خطأ، أرادوا أن يؤرجوا هذا الخطأ، فعالجوا الخطأ بالخطأ. المفروض يعالج الخطأ بالصواب. ما هو الصواب؟ الصواب أن ترجع إلى ما قاله السلف. السلف الذي شهدت له أيها اللقاني في موقف آخر في بيت من أبياتك في جوهرة التوحيد، حيث قلت: وكل خير ابتداء من سلف، وكل شر ابتداء من خرب. فقد صدقت. هلا تركتهم وذهبت لتسأل ماذا قال السلف؟ نأخذ ما قاله الإمام مالك من كبار تابع التابعين من دار الهجرة، لما سئل عندما بدأ الكلام ينتشر، سئل السؤال الآتي: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لم يقل السائل: الرحمن على العرش استوى، ما معناه؟ لو قال هكذا يفسر له، لأنه قد يكون غير عربي لا يفهم معنى استوى. إذا تعدى بأنا ما معنى العربي قبل أن يتعجل. إذا تعجل فعل استوى بعلى يفهم معنى العلو والصعود والاستقرار، والعجم لا يفهم. لو سأل عن المعنى فسر له الإمام معنى الاستواء، ولكن السائل لم يسأل عن المعنى، سأل عن الكيفية، كيف استوى. لذلك اندهش الإمام فأطرق برأسه وأخذته لحظة رشح عرف من شدة الخوف والحياء من الله. كيف هذا المخلوق الضعيف يريد أن يريد لله علما ويسأل عن كيفية استوائه على عرش ما يعلم حتى حقيقة العرش، ولم يعلم حقيقة ذات الرب، لكنه يسأل عن كيفية وحقيقة استواء الله على عرش. رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، على وارتفع وصعد واستقر، والكيف مجهول. كيفية استواء الرب على العرش مجهول، والإيمان باستواء الله تعالى على العرش واجب تصديقا لخبره الرحمن على العرش استوى. والسؤال عن الكيفية بدعة، لأن سلف هذه الأمة لم يسألوا ولم يسمعوا هذا السؤال قبل تلك اللحظة. إذن هذه بدعة أهل الكلام. والإمام مالك يدرس مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بجوار الروضة، كان يقول لتلاميذه: كل إنسان يؤخذ من قولي ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر مشيئا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لم يستعسر أن يبقى هذا المبتدع في المجلس، أمر بإخراجه من المجلس. هذا الموقف وهذا المعنى يقول فيه بعض الكتاب: الدكاترة اليوم لا يسعنا الآن أن نقول كما قال الإمام مالك في عهد تابع التابعين، وقد درسنا البلاغة بيانا ومعنى، بيانا ومعاني وبديع. نأتي بمعنى بديع، ما هو ذلك المعنى البديع؟ معنى الاستواء الهيمنة والملك والسلطان والاستيلاء، ليس معنى العلو لا يعلو الرب سبحانه وتعالى على مخلوق اين واذا في كل مكان ابدا. عقيده الاشاعره الى عقيده الحلول الذين يعتقدون بان الله حاكم في كل شيء وممتزج في كل شيء وموجود في كل مكان حتى الاماكن التي يستحي الانسان من ذكر اسمائها. هذه عقيده الاشاعره. علمتم خطورتها وبشاعتها ما ابشعها. وعلمتم خطورتها ليس فيها امان وليس هناك استقرار. القوم مضطربون. لذلك حافظوا على عقيدتكم ولن تنفعكم هذه الكتب التي بدات تنتشر. والله المستعان. النصيحة التي أشرت إليها من والد إمام الحرمين ينبغي الاطلاع عليها حتى تعلموا كيف كان بقي فترة طويلة مضطربا لا يدري ماذا يفعل وماذا يعتقد. إلى أن شرح الله صدره لخصت هذه النصيحة في آخر الصفات الإلهية ممكن الرجوع إليها. قال الشاعر رحمه الله قوله يبعث الله إلى رجلين إلى آخر الحديث يثبت أهل السنة والجماعة وهم أتباع السلف المتبعون لمنهجهم هم الفرقة النادية وهم الفرقة المنصورة يطلق عليهم إنهم أهل السنة والجماعة وإنهم السلفيون وإنهم الفرقة النادية والطائفة المنصورة صفات لأتباع السلف. أما السلف فقد حدثنا الله عنه وعن الذين اتبعوهم حيث يقول الرب سبحانه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار هؤلاء السلف. السالف والسابق بمعنى واحد. الذين سلفونا اي سبقونا بالايمان والذين اتبعوهم بإحسان يشمل التابعين وتابع التابعين وأتباع التابعين ومن نهج منهجهم إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله. إلى ذلك الوقت من تأسوا بالسلف يقال لهم أهل السنة والجماعة. التفريق بعض الدكاترة المعاصرين بين أهل السنة والجماعة وبين السلف تكلف. كذلك يجب أن يفهم بأنهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. لذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه الفرقة قال إن لم يكونوا أهل حديث ما أدري من هم أهل الحديث. هم أهل السنة والجماعة الأثريون الذين يعملون بالسنة يفسرون القرآن بالحديث ويعملون بالحديث. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. قال يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل ولا يؤولون كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق بالله سبحانه الذي لا يشبهه ضحك المخلوق. عندما يستخفه الشرع او يستفزه الطرف بل هو معنى يحدث في ذات الرب سبحانه وتعالى عند وجود مقتضي كلمة الحدوث وذكر الذات لا تستغرب. هذا أسلوب معمول به عند سلف هذه الأمة الذين هم خير القرون. وإنما يحدث بمشيئته وحكمته، إشارة منه إلى أن الضحك أيضا صفة فعل كالفرح. كل صفة تتعلق بها المشيئة والحكمة والقدرة فهي صفة فعل. أما القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم هذه صفات ذاتية قديمة قدم الذات. إذن صفات الله تعالى إما صفات قديمة قدم الذات وباقية في الأزل، فقال الرب سبحانه وتعالى هذه صفات الذات، أو صفات تتجدد وتحدث في وقت دون وقت، وهي صفات الأفعال فليصر جيدا. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره عندما يدرك، لأنه قبل ذلك غير مدرك. وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك حالة نادرة بالنسبة للمخلوق، نادرة وعجيبة وغريبة بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. لا، كانت معلومة، علم الله أزلا، كتب في اللوح المحفوظ وقدر وقضى أن كافرا ما يقتل مسلما. وقبل أن يقتص منه وقبل أن يقتل يمن الله عليه بالتوبة خيرا، ليس مجرد التوبة فقط، جانب في سبيل الله حتى يقتل شهيدا. كل ذلك معلوم عند الله. إذن هذا ضحك لم يثيره شيء عجيب غريب غير معلوم عند الله. لا، لا يوجد شيء غير معلوم عند الله، لأن الله أحاط بكل شيء علما. فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي بسخط الله عز وجل. إذا علمنا بأن كافرا ما قتل مسلما ماذا نفهم؟ نقول إنه تعرض لسخط الله. هذا ما يبدو لنا، ولكن الأعمال في الخوارج ما ندري بما يختم لهذا الكافر. لذلك لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا. لا يجوز لك ان تقول لعن الله هذا اليهودية وذاك النصرانية ذاك المجوسية وذاك العلمانية، لا يجوز، لانك لا تدري. قد يمن الله عليه بالتوبة فيتحول بعد ان كان عدوا لله يتحول الى ولي من اولياء الله. مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة، لأن الله فعال لما يريد يفعل ما يشاء، وهداه للدخول في الإسلام ثم هداه إلى الجهاد فقاتل في سبيل الله ابتغاء وجه الله لإعلاء كلمة الله لا لتكتب عن الصحف والجرائد أن الشاب الفلاني حضر الموقعة الفلانية وأبلى بلاء حسنا، لهذا يفسد على الشباب بهذا. وبعد، حدثنا بتوفيق الله تعالى. يقول الشارح رحمه الله: إذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة، كما علم الله أزلا في الزمن الذي لا نهاية له، أزل علم الله بأن كافرا ما ذلك الكافر الذي يعلم الله منه كل شيء أنه سوف يقتل مسلما، وعلم الله أيضا أنه سوف يتوب ويدخل في الإسلام، وعلم الله لأنه سوف يجاهد في سبيله فيستشهد فيكون شهيدا في سبيل الله فيدخل الجنة. كان ذلك من الأمور العجيبة حقا، ولكن ليست غريبة على الله. بالنسبة لنا من الأمور العجيبة الغريبة، لأننا نجهل الحقائق ونجهل العواقب، ولكن الله قد علم كل ذلك وقضى وقدر، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، لا يقع في ملكه شيء إلا بعلمه، وقد كتب علم وكتب قدر وقضى وشاء ونقصد، هذه مراتب القدر من كمال رحمته سبحانه ولطفه وإحسانه. يضحك إلى الثنتين، كانا عدوين فإذا هما الآن يدخلان الجنة معا، هكذا اقتضت حكمة الله. أعلق هنا وأستدرب كما بدأت في مسألة الاستشهاد، من يموت في معركة لا ينبغي أن نقول إنه شهيد، نقول قتل فنرجو له الشهادة، لأننا لا نعلم لماذا جاهد. من جاهد لإعلاء كلمة الله وهو في سبيل الله حيث لا نعلم ذلك، نقول قتل في معركة مع الكفار نرجو له الشهادة، هذا الأسلوب السليم. ثم الذين يجاهدون في هذا الوقت، وقد من الله على كثير من شبابنا فجاهدوا في أيام أفغانستان، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم يغلب عليهم الإخلاص، بدليل أن كثيرا من شبابنا ومن طلابنا يدرسون عندنا قد يغيبون ولا ندري أين يذهبون إذا هم في الجهاد. منهم من قتل هناك بعد شباب المدينة، ومنهم من يعود بعد فترة. كثير من الناس لا يعلمون أنهم ذهبوا فقاتلوا، وكل يعرف مع بين زملائه في كليته الحديثة الجديدة لا يعرف اسمه. هذا التصرف وهذا التكتم دليل إن شاء الله على الإخلاص، فنسأل الله أن يتقبل منهم جهادا الذين ماتوا والذين جاهدوا وقاتلوا ولم تكتب ولم يكتب لهم أن يقتلوا هناك في المعركة. أسفت هذه الأيام عندما قرأت بعض الجرائد أن إخواننا وشبابنا الذين يجاهدون الآن في يوغوسلافيا بدأوا يعلنون عن الجهاد، عفى الله عنه، أن فلان من فلان يصفون الحركة التي أو القتال الذي خاضوا. نحن لا ندري أن من حدث عن نفسه أنه قاتل وفعل وفعل أنه غير مخلص، لا نجد، ولكن الأحوط أن يبقى شبابنا كما كانوا متكتمين، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا بدأت تعلن عن جهادك وتكتب عنك الصحف قد يركبك الغرور والإعجاب بالنفس وثناء الناس عليك، من هنا يضيع الجهاد. لذلك ننصح شبابنا الذين وفقهم الله فيذهبون يجاهدون لنا في يوغوسلافيا كما كانوا يجاهدوا في افغانستان، ان يخفوا اعمالهم وجهادهم ويتوبوا من الله. الاخلاص لانه عمل عظيم جدا، ولكن يفسده الرياء وحب الشهره والاعجاب بالنفس. وبعد، وهذا من كمال رحمته على الضغط إلى الرجلين وإحسانه وسعة فضله على عباده، كل ذلك فضل من الله. فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر، فيكرم الله ذلك المسلم ويكرم الله المسلم بالشهادة، ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله، فيدخلان الجنة معا. إنما الأعمال بالخواتيم، لأن من الناس من يعمل بما يبدو للناس بأعمال أهل النار حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا شيء يسير، وقد سبق في علم الله أنه من أهل الجنة فيتحول، والعكس واقع. إنما الأعمال بالخواتيم، على المرء أن يطلب من الله حسن الخاتم. قال الشارع رحمه الله: وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول، أو أن ذلك الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه، وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام لربه فلو التفت عليه. بل قوله ليس في الحقيقة، ليس هناك في الحقيقة ضحك، كلام خطير، هذا نفي صريح وليس بتأويل. قولنا ندعي وكل نفس أوهمت تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها، وإذا جئنا عند التأويل يصل بنا التأويل إلى النفس، لا فرق إذن بين الأشاعرة وبين المعتزلة، لأن المعتزلة لم يعلموا بالتأويل بل نفوا نفيا، والأشاعرة أعلنوا بالتأويل ثم نفوا في النهاية. من قال ليس هناك في الحقيقة بحر، ليس هناك في الحقيقة فرع، وليس هناك في الحقيقة نزول، هو ناف معطل. ومما أجمع عليه السلف أن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو يكفر. بل اتفقوا أيضا على أن المشبه كافر والنافي كافر. المؤمن المسلم هو السالم الذي يسلم، لأنه سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام حتى سلم. بيد أن هذه القاعدة بعمومها لا تطبق على الأفراد فردا فردا، إذ قد ينفي اثنان صفة من صفات الله ثابتة في الكتاب والسنة، ويشبه اثنان يشبهون الله بخلقه، يكفر أحدهما ولا يكفر الآخر. ذلك باعتبار حاله وظروفه ونوع جهله وجود الشبهة. من حملته شبهة خفية يظنها حقيقة على النفي، ومن حمله الجهل وهو لا يدري أنه يجهل لأنه

لأن من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، وليس لا يتوقف إيماننا بالله بأفعاله وأحكامه وتشريعاته وأخباره على معرفة الحكم. فليعلم هذا بأن من حاول أن يعرف الحكمة في كل تشريع وفي كل خبر ربما يؤدي ذلك إلى الرفض وترك الأحكام والكفر بالله. وعند وجود المستطيل هو الشيء الذي يستحق ان يتعجب منه، وقوله وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا من اثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فاذا تاخر الغيث المطر عن العباد مع فقرهم وشده حاجتهم إلى المطر، واستولى عليهم الياس والقنوط بمعنى واحد، استولى عليهم أي كادوا أن يقنطوا وييأسوا، وصار نذرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، ولم يجدوا أسبابا ظاهرة تدل على قرب المطر، وحسبوا أن يكون وراءها فرج وراء الأسباب المادية الظاهرة، لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الرب سبحانه وتعالى منهم هذا الموقف وهذا الاعتقاد. وهذا محل عجب حقا، إذ كيف يتنقلون ورحمته وسعت كل شيء، رحمة الله أوسع من أفعال العباد واستغفاره ومن ذنوبهم وسعت كل شيء. المفروض الذي يؤمن هذا الإيمان لا ييأس ولا يقنط، وإن قرا عليه شيء من ذلك غفلة يتراجع. والأسباب لحصولها حصول الغيب لحصول والأسباب لحصولها قد توفرت لكم لحصولها ولا لحصولها والأسباب لحصول رحمة الله تعالى قد توفرت، إن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب إذا احتاج العبد إلى الله وأنزل حاجته بالله لا ينزل حاجته بغيره، لا يشكو إلا إلى الله، لا يشكو الله إلى خلقه بل يشكو إلى الله، ووصل إلى حالة الضرورة التي لا يحلها إلا الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من أسباب رحمته. عندما تشتد الأمور ويتجه العباد إلى الله أرض الفرج، وكان الدعاء لحصول الغيث والرجاء في الله من أسباب رحمة الله. وقد جرت عادته سبحانه وتعالى، فإن جرت سنته لو عبر بالسنة لكان أولى، وقد جرت سنته سبحانه وتعالى في قلبه أن الفرج مع الكلب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن اليسر مع اليسر يسرى، وأن الشدة لا تزيد، وإنما الامتحان، من صبر فهذا الامتحان واهتدى إلى الله يحسن له الأجر والثواب هذا الامتحان، ثم يلتجئ إلى الله فتزول الشدة. فإذا انضم إلى ذلك قوة اتجاه وطمع من فضل الله تعالى وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليه من خزائن رحمته ما لا يقدر على الإيمان. وهذا راجع إلى موقف العبد من ربه سبحانه وتعالى، موقف العبد الصادق المخلص الذي لا يشكو إلى خلقه و ويجب رحمته ويجب في الفرق. والقنوط مصدر اليقنط وهو اليأس، اليأس من رحمة الله. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قنط يقنط من باب فرح يفرح، هذا في كنط. قوله وقرب خيره، الخير الفضل والرحمة. وقد روي بيري لفظة وقد روي تشير بعد صيغة التمريض لأن بيري رواية ضعيفة وليس لنا كذلك، بل الحد المشهور وقرب بيري. والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، فغير تغيرا، التغير مصدر. والغير اسم مصدر لأنه أنقص من الفعل. وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال. وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قولوا أذلين قانتين حالا من الضمير المجرور في إليك ينظر إليكم حال كونكم أذلين قانتين. وأذلين جمع أذل اسم فاعل من الأذل بمعنى الشدة.